السؤال الذي يلي يقول: جاء ذكر اسم من أسمائه عز وجل مضافا في قوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ذي الطول، فهل يصح اشتقاق الصفة منه فيصح ذو الطول وصفة وخبرا المتطول؟ لابد أن يعاد في هذا إلى معنى الطول، إلى معنى الطول. فهذه الأسماء في صيغتها تبقى على ما جاء في النص، على ما جاء في النص، ثم ينظر إلى المعنى، فإذا كان هذا المعنى يدل على صفة بعينها فإنه يثبت لله سبحانه وتعالى. أما المتطول بصيغة الاسم فهذه لا تصح، فيبقى على ما جاء النص فيه، والله أعلم.